ما كانوا يستطيعون

قال إنما يأتيكم به الله وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن

ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في ذلك الدنيا لعنة ويوم القيامة. فلا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فتنهانا أن نعبد ما يعبد إن كنت وَمَا أَنْتُمْ

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم ربك إلى أقصى القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقل للذين لا يؤمنون